الحلقة 25. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. أبو زيد الهلالي قتل عمه عسجل ابن نايل اللي كان أثار الفضيحة حول خضرة واللي كان عاوز يقتله في الصينية وهو طفل صغير يوم ما ودوه ديوان الملك سرحان علشان يسموه مع الأطفال في يوم السبوع. فلما شاف الملك سرحان مقتل عسجل قال آخ يا بلاي آدي أول بطل من الهلايل أنا اللي انشغل فكري وبالاي عليه العوض في ابن نايل عليه العوض في ابن عمي جاد النيران اللي هايب أنا غرقت في بحر عمي ومات عسجل ورزق غايب حسن الهلالي ابن سرحان ابن شمة اللي كانت خدت خضرة وطلعت بيها على بركة الطير يوم ما تمنوا على الطيور واللي اتولد مع أبو زيد الهلالي في يوم واحد قال أنا اللي هطلع بعد عم عسكر حسن الهلالي قال أنا اللي لازم أحارب مات عسجل وكلكم حاضرين وأنا نوم الليالي معديني اللي ينزل على البلامين قال حسن الهلالي أديني فحسن لأنه لما شاف مقتل عسجل من الطفل العبد الصغير عز عليه جدا يعني وكان حاسس انه بينتمي لقبائل كبيرة يعني فازاي طفل صغير زي ده وعبد يعني يقتل عمه عسجل قدام عينه فزعل وغضب وصار زي البحر اللي بيطفطف بالريم وقال انا الزعيم ابن سرحان انا الفتى والد الدريدي انا جد دريد انا ابن قبيلة دريد العظيمة ده على حسنا البل سرحان ده الابل بتسرح على حسنا احنا لنسج العبيد الدريدي يعني انا العبد ده لازم اسجيه المر والحنضل تاني يوم تقدم حسن للميدان راح وهز الجناية وجاله مسك حربته في ايديه ورفعها ونزل للميدان زي يقول كاسر وتعدل الشرد والراح الشرد والريح بتاعه اتعدل وابو زيد طبعا متحضر جباله هز السلاح ابو علي طبعا وسحب سيفه وركبت في خلفه رجاله وتقدم إلى نواحي الميدان وقال طبعا زي ما قلنا أن الفرسان كانت بتشتم بعض يتبارزوا بالكلام الأول قبل ما ينزلوا بالسلاح فقال اللي يفتح باب أنا أسيده يعني أسده أين العبيد ميتة ظهر بان كيف يعلو علي وأنا أسيده ده أنا الدريدي أنا والد سرحان اخضع يا ابن الجلايب يا عبد يا اللي جلبينك يا شراية المال أنا على حس البل سرحان اعمل لسيدك حساي أبو زيد قال له النبي حشم القول أما حكاية عبد دي فأعلم أنا عبد ربي وكل الدول فهماني وآد الحرب انزل معاي وبلاش من العبد والسيادة حتقعد تقول لي أنا عبد وانت سيد آد الحرب وآد الميدان وفي الحرب والميدان يبان مين السيد ومين العبد أنا رامي الحمل على مولاي ومن الله طالب الزيادة وهجموا الفارسين على بعض في حرب مهولة حسن الهلالي وأبو زيد وطبعا حسن ما قدرش طبعا يغلب أبو زيد الهلالي بل إن أبو زيد هو اللي أجبره على الفرار وما قتلهوش وطبعا ما كانش ممكن أبو زيد

لك عن حساب إنه الزمان غدار العبد يهدد دولة العرب والعرب العبد يهدد دولة العز والكرم واحنا المقادم من اصول كبار انا ابو سرحان انا غايظ العذا انا الدريدي صاحب المقدار بكره لجر السيف وفرج همتي وخلي دمهم عترى ابحار واهجم واجيب العبد في القيط طايعه وخلي نساهم حالي للاشعار استغفر الله العظيم من الخطأ الهي تعالى مقتدر غفار فرغ الدريدي حسن من الكلمات قال والدي يوم ما يعيش يومني انا زعيم العرب وفرشي كلمات للحرب جري اليماني سحب السلاح ابو علي وهز القنايات وركبت في خلفه رجاله خلى دموع العدا تجري قنايات سلطان محلى رجاله تقدم إلى نواحي الميدان قال اللي يفتح باب أنا أسيد أين العبيد ميتا ظهر بال كيف يعلو علي ونسيد انا ولد سرحان اخضع يا ابن الجلايب انا على حسي الجمال سرحان اعمل لسيدك حسايب نادال الهلال وقل دن دن دن دن دن دن دن نادال الهلال وقل يا ابو فرش مبسي بكلامك شيخ العرب العيب قله يا سلطان حشم كلامك اعلم انا عبد ربي وكل الدول فهماني من حال صغري مربي اخلي العدا فهمني ادي الحرب يلا انزل معاي بلاش من العبد والسيادة رامي الحمل على مولاي من الله طلب الزياد خدوا بعض الاتنين بضربات على بعض قربوا الركايب لما بقيت آخر حركات أبو علي سوى العجيب أبو زيد هز المبتر لتنين أسودا كواس وصرخ قال الله أكبر مع طاء هانات وانس الاتنين خذوا بعض ضربات يهزوا الجبال الرواسخ دموع المفارق بدر بات كان طعنهم مر ماسخ من الصبح لما قرب الظهر اللون غير بصار ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملك وبصار خدوا بعض الاتنين بسلاح زعلوا لما العصر جاهم فجر المنية دي بسلاح البين شحطتنا يوم النهار هتعدى الحسن وقتالوا جر القناية وصرخ عليه جنب حسين إلقى العزيمة قناية أبو علي قام عرض وجاه على زي عرضه وطوله أبو رمح من يده ورمى سلام البطر ردهوله أبو زيد ميل هيرمي أبو زيد ميل هيرمي الحمل طحن الغرائب حسن شاف راح تجي فيه انهزم ولها رايب اتهزم حسن وهرب وولى الأدبار ودفع الكحيلة سلامة بحثا عن السلامة لما وصلوا لغاية الدوار وحسن نفد بالسلام لكن ميت لأسودة كالدياب طبعا الأسد مش زي الديب عشنا ورأينا العجايب لما ولى حسن ضحك غانم مع دياب غانم الأحمر ولد دياب ضحكوا مسخرة على حسن طبعا قالوا عشنا ورأينا العجايب حسن خاف بيجري ويولي من عبد ابن الجلايب كيف العمل يوم ولي اما اليوم من نوليه ملك بعد سرحان كيف يحصل اهو ضاح حسب ونسب العرايب حسن قاعد سمع الكلام قال لهم لو طب انتوا لو جدعان وفرسان طب ما تطلعوا تحاربوه السلطان الدريدي جاوبهم قال لهم احنا كبار الجبالة يعني احنا كبار الجبايل كلامكم معايا جوابهم مين فيكم يحارب جبالة انا الكلام اللي انتوا بتقولوه انا عندي الجواب بتاعه مين فيكم هيحارب جبالة فدياب قال طبعا انا اللي حاربه واقتله قال دياب انا اللي اروح ليه واجيبه ضامنه بايدي وافني عمره وروح ليه وروحه انا اللي غايز نديدي انا اللي اغيظ وانا اللي اهزم كل اللي في عمري وكل اللي يتحداني انا افني عمره ده بالراحة يعني بالراحة ووضب الكلب بيدي انا دياب ابو عزم براح انا اللي غايز نديدي ونزل دياب ابن غانم الأحمر للميدان ركب ديام ركب دياب وهجم له جاه اتلقاه لصمر سلامة وخد منه في الحرب وعطاه ما صلبش وياه ياما صرخ دياب وجه بكربة على قد نظره مشايف وضرب على ابو زيد حربة راح مقدم العود هايف ابو زيد ميل حيرميه اتار الزغبي دياب وعيله شايفه فقام مفلق وراح داكم الكحيلة بتاعته وهرب وقال لك حيلته مين يفتح الباب يسيده الحمول النهاردة تقال يا حلوة سيري بسيدك دياب قال ميل على كحيلته وقال من يفتح الباب يا سيدك الحمول النهاردة تقال يا حلوة سيري بسيدك دياب ولى الأدبار قال دمعي بيهطل كلامه يعني دمعي بيهطل كلمة أتريه العبد راجل صاحب مقدار وصدق حسن في كلامه قال سرحان أمال تضحك علي أنت وأبوك لما ولد من الموت نفد بالسلامة والله لازم بعينك نوروك آدي البلا وآدي الندامة. يا غانم قوم اركب وروح لي، ولدك ولا هرايب معدول شردك وريح ليه ويبان لك كل عين. فغانم قال له حركب أروح فين؟ غانم قال له أركب أروح فين؟ عزمي ما عادش يكافي، أنا راجل عجزت وعزمي ما عادش يكفو الحرب، ده واد عبد فاجر غليظ عين يا سرحان من كلامك، يكافي يكفي. أصر سرحان أن غانم لازم ينزل الحرب قصاد أبو زيد. حلف له السلطان بليمان لا تركب تلاقي الأعادي، ومن يتم قوله بليمان عيب اللي يخلف معادي. واضطر غانم طبعا ان هو ينزل الحرب قصاد ابو زيد. قول يا عم جاب. نهزم الدريدي وولى الادبار ودفع الكحيل سلام، لما وصلوا لغاية الدوار وحسن نفذ البطل بالسلام. لكن مات الأسود كالذاب، عشنا ورأينا العجيب لما ولا حسن ضحك غانم مع ذاب. قالوا عشنا ورأينا العجيب، حسن يخاف ويجري ولي، حسن يخاف ويجري ولي من عبد ابني جلايب. كيف العمل يوم ولي، أهضع حسب العرايب. نادى الدريدي جوابهم، نادى الدريدي جوابهم، احنا كبار الجبل كلامكم معايا جوابهم، من فيكم يحارب قبل؟ قال دياب انا اللي اروح ليه واجيب ضمنه بايدي وافني عمره وروح ليه، انا اللي غايظ نذد، انا افني عمره ذي وراح واوضي بالكلب بيدي، انا ذياب ابو عزم براح، انا اللي غايظ نذل. ركب دياب وهجم له وجاه، لقاه الاسمر سلامه وخد منه في الحرب وعطاه، ما صلبش وياه يام، يا دوب وصلوا دي ساعتين مع بعض هزوا الجنايه، البيض طلوا دي بالعين لقيوه فوق النهايه. صرخ دياب وجاب كرب على قد نظره مشايف، وضرب على ابو زياد حربه راح مقدم العود هايب. ابو زيد ميل هيرميل، اتري الزغبي وعيله، تقول بحر بيخبط ورميه، تقول بحر يخبط ورميه، ووراه دولة وعيله. ميل على كحيلته وقال دياب، ميل على كحيلته وقال من يفتح الباب يا سيدك الحمول النهردت، وقال يا حلوة سيري بسيدك. ولا دياب ولا الأدبار، قال دمعي بيهط الكلام، أتريه العبد راجل صاحب مقدار، وصدق حسن في كلام. قال سرحان ما اللي تضحك انت وابوك لما ولدي من الموت نفد بالسلام. فقال له الملك سرحان يعني اديك هربت يا دياب وجيت، ما قعدت تتنجور وتقلس وانت وابوك غانم على ولدي حسن لما هرب وجه؟ طب امال انت يعني ما صمتش ليه قدام العبد الزربون اللي قعدت تشاشي وتزعج وتقول انك انت هتحاربه؟ فدياب طاطا طبعا، ولكن يعني ما جاوبش. والملك سرحان مش ممكن حيسكت على المسخرة اللي مسخروها الحسن، ولابد انه هو حيدور على وسيلة تانية يأدبهم بيها ويخلي دياب وابوه غانم يبطلوا كلام عن الابطال ويبطلوا يلسنوا على الفرسان. ولحد ما نتقابل في الحلقة القادمة نبقى نعرف ايه الحكاية، والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.